إن الصفا والمروة من شعائر الله الله أكبر بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره.